يقول هل الطوائف غير أهل السنة مسلمين أمثال الشيعة؟ تكلمت على ضابط وقلت الذي لا ينقض الركن الأول من أركان الإسلام يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو المسلم. والفرق هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إليها إلى 73 فرقة ليست كافرة، ليست خارجة من الملة، تفترق 73 فرقة، 72 فرقة ليست كافرة، إنما فارقت السنة والجماعة قليل أو كثير، يعني قد يكون بعضها فراقها كثير وقد يكون بعضها فراقها قليل، لكن هي 72 فرقة داخل الملة. الفرقة 73 هم الجماعة الناجية، نجت من الفرقة بوصفها الجماعة لأنها اجتمعت على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الكتاب والسنة، فهذه ناجية من الوعيد، لأنه لما يقول في النار كلها في النار وعيد، والوعيد نصوص الوعيد نمرها كما جاءت، ومن وقع في شيء مما عرض به نفسه للوعيد دون الشرك الأكبر فأمره إلى الله، إذا لم يتب مات عليه من غير توبة وهو دون الشرك الأكبر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، أما الشرك فإن تاب منه تاب الله عليه وإن لم يتب منه فلا يغفر الله له، الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وأهل السنة أو الجماعة الفرقة 73 ناجية من الوعيد، ناجية من الفرقة، هي الطائفة المنصورة، وهذه 72 فرقة هذه داخل الملة ليست خارج الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمة، يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، بدليل أن ابن المبارك وغيره من أئمة السلف لما سئل عن غلاة الجهمية وسئل عن غلاة الرافضة، غلاة الرافضة جنوا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعبدون غير الله، يعبدون الأئمة، يدعونه ويزعمون أن الوحي مستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يأتي ويوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، أو هؤلاء معصومين ولا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من لم يأخذ دينه عن هؤلاء المعصومين فلا ثقة له بدينه، هؤلاء جنوا على شهادة لا إله إلا الله، يعني من جنى على النبوة أو جنى على الألوهية فهذا ليس من 72 فرقة. ابن المبارك يقول غلاة الرافضة وغلاة الجهمية ليسوا من 72 فرقة، وقال بهذا ابن المبارك وغيره من أئمة السلف، هذا يدل على أن 72 فرقة داخل الملة. فالشيعة غير الغلاة، الغلاة الذين كما ذكرت لكم، الغلاة هم الذين ينقضون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينقض إما لا إله إلا الله بعبادة غير الله أو ينقض محمد رسول الله بزعمه أن الآئمة يوحى إليهم أو أنهم أنبياء، ولهذا يقول عليه السلام عليه يصلي، يعني جعله شعار كأنه نبي، ولا نبي إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، لا نبي بعده، هو خاتم الرسل. يقول أداء العمرة يجب كشف الوجه للنساء، نعم المرأة تحرم في بوجهها تكشف وجهها إلا إذا حذاها أجانب فتسدل تغطي وجهها، حتى في الطواف والسعي إذا كان أمام أجانب، نعم يكون أمام أجانب، طبعا تغطية الوجه المحرمة محظور، لكن كشف وجهها محظور أعظم. فإذا اجتمع محظوران ارتكب أدناهما لتلافي أعلاهما، هذه خاصية العقد في الإسلام. الإسلام أتى بهذا الأصل، إذا اجتمع محظوران لابد من أحدهما فنرتكب أخفهما. فالمحرمة أخف المحظورين أن تغطي وجهها أمام الأجانب إذا كان يفتتح، يعني يحصل بكشف وجهها فتنة شابة أو كذا أو حتى، المهم أنه المرأة يعني أمام الأجانب شرع أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة، لكن لو لم يكن عندها أجانب أو ليست كبيرة من القواعد أو لا، أي نعم، فهذا قل حدثنا يا الشيخ عن الذي يكرر بعد الإمام التكبيرات في الحرمين، فأنا أعرف هذا المكبرية يعني ينبه، قد يحتاج إليه، قد ينقطع الميكروفون، قد كذا، أي نعم، ثم هو يرفع صوته لا يكرر، هو يؤدي، إذا قال ربنا سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، يقول الواجب عليه، لكن يجهر بهذا التنبيه للمصلحة، فأرجو أن لا يكون فيه بأس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.